السؤال الثاني: ما هو الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية؟ الجواب: الإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به، المتضمن للعمل الذي هو الإسلام، وهو الاستسلام لله وحده والانقياد لطاعته. وأما أصولهما فهي ما احتوت عليه هذه الآية الكريمة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام وغيره، حيث قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ففسر الإيمان بعقائد القلوب، وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة. نعم، هذا السؤال الثاني، سؤال عن الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية. سؤال عن الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية. فقال المؤلف رحمه الله: الإسلام، الإيمان هو التصديق، والإسلام هو العمل. أصل الإسلام، أصل دين الإسلام، الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة. والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان. وإذا اجتمع فسر الإيمان بالعقائد، عقائد القلوب، وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة، كما في حديث جبريل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ففسره بعقائد القلوب، قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولما فسر عن الإسلام، سأل عن الإسلام، فسره بالشرائع، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا هو الصواب في الفرق بين الإيمان والإسلام، أنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. إذا أطلق الإسلام وحده، الإيمان وحده، دخل فيه عقائد القلوب وشرائع الإسلام كلها داخلة، سمى إيمان. وكذلك الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه عقائد القلوب والشرائع، وكذلك الدين، إن الدين عند الله الإسلام، يشمل هذا وهذا. وكذلك البر والهدى والتقى، كله إذا أطلق دخل في عقائد القلوب والشرائع. أما إذا قلنا بغيره صار له معنى آخر. فإذا قلنا الإيمان والإسلام، فسر الإيمان بعقائد القلوب والإسلام بالشرائع الظاهرة، كما في حديث جبريل. وكذلك البر والتقوى، إذا أطلق البر دخل في عقائد القلوب والشرائع، وكذلك التقوى. وإذا اجتمع فسر البر بأداء الواجبات، والتقوى بترك المحرمات، وهكذا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومثل ذلك الفقير والمسكين، إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع فسر الفقير بأن أشد حاجة، لأن الله بدأ به، هو الذي لا يملك شيئا من حاجته أو يملك أقل من النصف، سمى فقير، يعني المراد النصف لمدة سنة. والمسكين هو الذي يملك نصف الكفاية فأكثر، إلا أنه لا يجد الكفاية. وكذلك الربوبية والألوهية، إذا اجتمع مفرد الربوبية دخل في الألوهية، وإذا الألوهية دخل في الربوبية، وإذا اجتمع صار لكل واحد من معنى، مثل قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هنا أفرد الرب والألوهية. إذا المؤلف رحمه الله يقول: ما هو الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية؟ هذا السؤال الثاني. الجواب: قال: الإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن للعمل الذي هو الإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى وحده والانقياد لطاعته. هو الإيمان هو التصديق، التصديق الجازم، الجازم الذي ليس فيه شك، بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به. أمر الله تعالى بالتصديق بالملائكة، التصديق بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، التصديق بأسماء الله وصفاته. فأن تصدق وتجزم ويكون تصديقك هذا يتضمن العمل، والعمل هو الإسلام، يتضمن العمل. فأنت تصدق بأن محمدا رسول الله، وهذا التصديق يتضمن العمل بأوامره عليه الصلاة والسلام وترك نواهيه وتصديق أخباره. ما يكون تصديق فقط في القلب، تصديق يتضمن العمل، يستلزم العمل ويتضمن العمل. صدقت الله تعالى في آمنت بالله وصدقت بأن الله تعالى هو الإله المعبود بالحق وأنه هو المشرع، عليك أن تمتثل، يتضمن تمتثل أوامر الله وتنتهي عن نواهيه. تصديق يتضمن العمل ويستلزم العمل، والعمل هو الإسلام، وهو الاستسلام لله وحده، تستسلم وتنقاد لله تعالى بالطاعة. سمي المسلم مسلم لأنه مستسلم ومنقاد لشرع الله ودينه. فهذا هو الاستسلام، استسلام لله تعالى وحده دون غيره، تستسلم لله ولا تستسلم لغيره، تنقاد لشرع الله، تنقاد لطاعة الله، وأما غيره فلا. فهذا هو المسلم، المسلم سمي مستسلم لأنه مستسلم منقاد خاضع لأوامر الله ونواهيه. تصديق يتضمن العمل، والعمل هو الإسلام، والإسلام هو استسلام لله وحده وانقياد لطاعته. قال المؤلف: أما أصولهما، أصول الإسلام والإيمان، فهو ما احتوت عليه الآية الكريمة، آية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه أصولنا، أن تؤمن آمنا بالله، هذا أصل، آمنا بالله، إيمانك بالله إيمان بأوامره ونواهيه والتزام بشرعه. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، الذي أنزل إلينا القرآن والسنة، وما أنزل إلى إبراهيم من الشرائع وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. إيمانك بما أنزل على إبراهيم وإسماعيل إيمان مجمل، والإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل يستلزم العمل. وأما الإيمان بما أنزل على إبراهيم وإسماعيل، تؤمن بأن الله أرسلهم وأنزل عليهم الكتب، لكن لست ملزما بالعمل بما أنزل عليهم أعمال بشريعته، إنما أنت ملزم بالعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: وما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره، حيث قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا أصول الإيمان، أصول مجمل، الإيمان بالله هذا الركن الأول والأصل الأول، الثاني الإيمان بالملائكة هذا الأصل الثاني، الثالث الإيمان بالكتب المنزلة هذا الركن الثالث والأصل الثالث، الرابع الإيمان بالرسل، الخامس الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر من البعث بعد الموت، البعث والجزاء والحساب والصراط والميزان والجنة والنار كل داخل اليوم الآخر، وكذلك الإيمان بالبرزخ، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والثالث الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان، تفصيلها هو الدين كله. تفصيل هذه الأصول الستة: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر، تفصيلها هو الدين كله، هذه أصول. والإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أصول الإسلام. والأصل الأصيل الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا أصل الدين وأساس الملة، أن تشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج، هذه أصول الإسلام. كما في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان فسره بالأصول الستة، ولما سأل عن الإسلام فسره بالأركان الخمسة. قال المؤلف: ففسر الإيمان بعقائد القلوب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير، هذه عقائد. وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع، الشهادة نطق الشهادة لله تعالى بالوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، صلاة، زكاة، صوم، حج، هذه كلها شرائع. فسر الإيمان بعقائد القلوب وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة. نعم.